وضحها. الوقفة السابعة. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ثم ذكر عز وجل ما قالت كفار يوم القيامة إذا دخلوا النار، فإنهم يرون عظيم ما حل بهم وسوء منقلبهم، فتجول أفكارهم في من كان سبب غوايتهم وبادي ضلالتهم، فيعظم غيظهم وحنقهم عليه، ويودون أن يحصل في أشد عذاب، فحينئذ يقولون ربنا أرنا الذين أضلانا. تفسير ابن عطية. السؤال: ما الذي دفع أصحاب النار لطلب أن يكون تحت أقدامهم من أضلهم من الجن والإنس؟ معاني الكلمات: تستترون، تستخفون عند ارتكابكم المعاصي، مثوى، مأوى ومسكن، يستعتب، يطلب العتبى وهي المغفرة، فما هم من المعتبين، ما هم من المجابين إلى ما طلبوا. وقيضنا، هيأنا. العمل بالآيات. العمل الأول: حدد من يزين لك فعل السوء واحذر من مجالسته. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. العمل الثاني: ألح على الله تعالى بالدعاء أن يرزقك جليسا صالحا وأن يصرف عنك جلساء السوء. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. العمل الثالث: استمع إلى أحد المشايخ المجيدين في قراءة القرآن متدبرا الآيات. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. التوجيهات: التوجيه الأول: أحسن الظن بالله مخالفة لظن المشركين به. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. التوجيه الثاني: من الناس من يصبر في سبيل طاعة الله، ومن الناس من يصبر في سبيل معصية الله. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. التوجيه الثالث: إذا خالفت أوامر المتبوعين أوامر الله هلكوا وأهلكوا من يتبعهم. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.